بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند القاعدة 42. قال رحمه الله تعالى: استثناء المنافع، هذا أخذناه. طيب، قال القاعدة 43: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإن قبلها أو قبضها لحظ مالكها قبل. طيب، هذه القاعدة كما هو معلوم لها شقان. الشق الأول: من قبض العين. ما هي العين؟ المال، السلاح، الأثاث، الرهن، الوديعة وما أشبه ذلك. شخص وضع عندك سلاحا أو ذهبا أو وثائق، أو وضع عندك كتابا أو مالا، أي شيء يضعه عندك، هذه العين التي وضعها عندك كأمانة أو وديعة وما أشبه ذلك، يقول: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة. الآن شخص قبض هذا الكتاب استعارة، المستعير قبضه لحظ نفسه، قبض هذا الشيء لينتفع به ثم يرده إلى صاحبه، قبض من جاره سكينا أو شيئا آخر. فمن قبض العين لحظ نفسه ثم ادعى أنها قد ردت فلا يقبل قوله إلا ببينة، لأنه قبض هذه العين، هذا الكتاب، هذا السلاح، هذا المال، هذا الشيء لينتفع به هو. فإذا ادعى أنه قد رده لمالكه لم نقبل منه هذا القول إلا ببينة وبرهان، لأنه قبض العين لحظ نفسه هو المستفيد. فحين يدعي الرد لا يقبل قوله، لأن ذلك فيه شيء من شبهة، كيف يدعي الرد وهو بحاجة إلى أن يبقى معه، هو بحاجة إلى أن يبقى معه ويريد أن يبقى بيده، فحينئذ قد يكون له غرض وهدف في بقائه بيده. ومن قبض العين لحظ الغير، وضعت عندك السلاح أمانة وديعة لأني مسافر، لأني مريض، لسبب من الأسباب، أوراق، سلاح، مال، ذهب، فضة، وأنت في هذا محسن، إنما تضعه عندك أمانة، ثم بعد سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل قلت لك: أين الذهب الذي وضعته عندك؟ قلت لي: قد رددته إليك، قد رددته إليك. فحينئذ أنا أقول لك: لا، ما رددته إلي، وأنت تقول: بلى، قد رددته. حصل الآن خلاف في الرد، هل رد أم لم يرد؟ القول قول من؟ قول الأمين أم المالك؟ القول قول الأمين بيمينه. لماذا؟ لأن الأمين قبض العين لحظ المالك، يعني لمصلحة المالك، بخلاف الصورة الأولى قبض العين لمصلحته هو، فلا يقبل الرد إلا، لا يقبل القول بالرد إلا بيمين. طيب، سيوضح السعدي رحمه الله تعالى أمثلة على هذا، يقول: وذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محو، وما على المحسنين من سبيل. هو محسن فاعل خير، ما على المحسنين من سبيل. الله تعالى يقول: ما على المحسنين من سبيل، يعني الآن لو أن إنسانا بينك وبينه معاملة بيع شراء، وقد تم العقد وتم البيع وحصل قبض الثمن والمثمن وتمت شروط البيع، ثم بعد ذلك منعك من تسليم العين، عليه ملامة، ما تستطيع أن تقول ما على المحسنين من سبيل، لأن هذه معاوضة، لكن شخص قال لك أنا سأعطيك، عبارة عن وعد، أنا سأعطيك، أنا سأفعل، وبعد ذلك لم يتيسر له الفعل، لم يتيسر له الفعل، هو غير ناوي من قبل، غير مضمر إخلاف الوعد، غير مضمر أنه ما سيفعل، هو كان ناوي أن يفعل معك، أن يعطيك، أن يحسن إليك، ثم لم يتيسر له ذلك، أو ذهب ما في يده، أو وجد إنسانا مستحقا أكثر منك يعطي هذا الكتاب، يعطي هذا المال، يعطي هذا الشيء، ما لك عليه من سبيل. تأتي وتقول آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف، هذا هو النفاق بعينه، هذا هو الظلم بعينه. يا أخي ما على المحسنين من سبيل، ما لك عليه حق، ما لك عليه حق. المسألة عبارة عن كلام ووعد ما أضمر الإخلاف، لو كان ينوي أن يخلف آثم فيما بينه وبين الله، وليس عليك سلطان عليه فيما يتعلق بالبيع أو الإجارة أو نحو ذلك، ما لك سلطان، يعني هذا غير ملزم، لكن هو آثم بينه وبين الله لأنه وعد فأخلف، لأنه وعد فأخلف، إذ إنه مضمر للإخلاف، يعني هو ناوي أن يخلف عند الوعد. أما وعد وهو ناو أن يفي ثم عرض له عارض، فجمهور العلماء سلفا وخلفا على أنه لا إثم عليه ولا ملامة عليه، لا ملامة عليه ولا إثم، بل هناك من حكى في هذه المسألة الإجماع، هناك من حكى في هذه المسألة الإجماع، لأنهم يقولون هذا عبارة عن وعد، وما كان ناوي أن يخلف وعده، لم ينوي الإخلاف، لكن طرأ له طارئ أن غيرك أحق بصدقته، بهبته، بهديته، بالشيء الذي كان يريد أن يبيعه، وعدك أن يبيع لك، ثم بعد ذلك بدأ له أن لا يبيع لك لما هو أعظم حاجة ومصلحة. فحينئذ إذا لم يكن مضمر إخلاف الوعد من قبل فليس آثما عند جماهير أهل العلم، عند جماهير أهل العلم، ومجرد الوعد غير ملزم له، بحيث أن المعاملة تمت والمعاملة قد فرغ منها، هذا غير ملزم، هذا كلام أهل العلم. لكن العامة وأشباه العامة ما عنده مثل هذا، يبني على هذا اتهامك بالنفاق أنك منافق ويقع في عرضك، وربما بلغ الأمر إلى ما هو أكبر من ذلك، بلغ الأمر إلى ما هو أكبر من ذلك، هي حسنات يسوقها الله عز وجل إليك من غير حول منك ولا قوة، وتعرف أيضا معادن الناس، تعرف هذا من هذا عند أن تتعامل معه. بعض الناس ومنهم مع الأسف من طلاب العلم من لا تعرفه إلا عند الدرهم والدينار، تسمع يصلي تبكي من حسن صوته وحسن قراءته، تسمعه يعظ فتبكي من آثار وعظه، فإذا عاملته بالدرهم والدينار وجدت الغش والحيل واللف والدوران، ووجدت الإيثار لنفسه وعدم المبالاة بالآخرين، فترى بعد ذلك العجب. ولذلك لما جاء في ذلك الأثر أن رجلا أراد أن يزكي رجلا في أيام عمر، فقال له عمر هل تعرفه؟ قال نعم. قال له هل أنت جار له؟ عرفت مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ لأن السفر كما يقال يسفر عن أخلاق الرجال، تعرف الإيثار، تعرف تعاون معك، لأن البعض تسافر معه ما يبالي، إذا كان مثلا في باص هو حريص يطلع العفش حقه على الباص وأنت يطلع ولا ما يطلع، هو حريص يركب بأحسن مكان وأنت تركب بالشب كله حتى أمشي رجل، ما يبالي، إن نزلتم في مكان يختار له أحسن مكان، إن كان في مطعم، إن كان في فندق، إن كان في أي مكان، ولا يبالي بك. لو مرضت وأنت قد حرصت على رفقته وقلت أنا ما سافرت في هذا الباص ولا في هذه السيارة إلا من أجل أن أكون معك، وما يبالي تمرض إن شاء الله حتى تموت، ما يبالي، ولا حتى يقول لك كيف أنت، ولا يقول لك ماذا تحتاج. جئت إليه وقلت سرق مالي، جاء سارق سرق مالي، نحن في الحرم، نحن في كذا، سرق مالي، وتعلم أن عنده مال، تقول له أقرضني، يقول لك لا أخي أنا أحتاج إليه، أنت ما أطلب منه لوجه الله، تقول له قرض. فلذلك السفر أيضا يسفر عن أخلاق الرجال، وتعرف الإنسان في السفر في ظروف ما تعرفه فيها في الحضر. كذلك أيضا قال له بعد أن قال له هل أنت جاره؟ عرفت مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل عاملت، هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل عاملته بالدرهم والدينار؟ حصل بينك وبينه بيع وشراء ولا معاملة مالية؟ من أجل تعرف الحيل والبرمات، وتعرف أيضا المكر، وتعرف أيضا الغش والخداع وكتمان العيوب والأوصاف وغير ذلك. قال هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال فاجلس فإنك لا تعرفه، فاجلس فإنك لا تعرفه، إنما تعرف الشخص إذا عاملته بالدرهم والدينار، أو سافرت معه، أو كنت جارا له. ومع طول الصحبة يعرف الإنسان أشياء ما لا يعرفها البعيد، مع طول الصحبة والعشرة والخلطة تعرف ما لا يعرف غيرك من الناس. هو موقف واحد أو مجلس واحد أو لقاء واحد أتصنع لك وتتصنع لي، وربما يظهر لك أحسن ما عندي ويظهر لي أحسن ما عندك، لكن طالت الصحبة سأمر بأطوار رضا وغضب وعافية ومرض وغنى وفقر وأمور، يظهر بعد ذلك يعرف كل واحد غيره على ما هو عليه تماما. نعم قد يعرض الإنسان موقف معين ما تستطيع أن تحكم عليه، من موقف، من كلمة، من شيء، لكن إذا طالت الصحبة تتكرر أشياء وتعرف أن هذه هي سجية وهذه مزية. تعرف دين الإنسان في صلاته، في عبادته، في طاعته لله عز وجل، في تورعه عن الحرام وما أشبه ذلك. فالمهم أن الحاجة إلى العمل أعظم من الحاجة إلى العلم، الحاجة إلى العمل أعظم من الحاجة إلى العلم. فالعلم إنما يطلب للعمل، العلم إنما يطلب للعمل، إنما يطلب للعمل، ليكون الإنسان صادقا في كلامه، ليكون الإنسان صالحا في نفسه، مؤديا لحقوق ربه سبحانه وتعالى، يكون مؤديا لحق القريب والبعيد والكبير والصغير، وحتى يتعامل بالدين حتى مع عدوه، ما هو فقط مع صديقه، حتى مع العدو يتعامل مع الجميع بمقتضى الشرع، يتعامل مقتضى الشرع له عليه. طيب يقول هنا وذلك أنه إذا قبضها لحظ مالكها، أي العين، العين كالكتاب، كالذهب، كالفضة، كالمسجل، كالجوال ونحو ذلك، وذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها، لحظ مالكها وديعة أمانة، فهو محسن محض، وما على المحسنين من سبيل. ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه، عندكم هكذا يقيد. طيب إذا ادعى رده للذي ائتمنه، يعني للذي ائتمنه أو نائبه، إذا ادعى الرد فقوله مقبول، فإن حصل نزاع ليس إلا اليمين، يحلف أنه قد رد ويصدق، وليس للمالك أي دعوة ولا طلب بعدها. قال فالمودع الآن يمثل لهؤلاء الذين قبضوا العين لحظ المالك، لحظ صاحب العين. قال فالمودع، المودع بالفتح غير المودع، المودع هو المالك الذي وضع الوديعة، والمودع الذي وضعت عنده الوديعة. قال فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف وولي اليتيم إذا كان ذلك منهم بغير عوض، إذا ادعوا الرد قبل قولهم. وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن، أنا اقترضت من قرض، وضعت الجنبية أو المسدس أو الآلي أو الذهب رهن عندك إلى أن أسدد، ثم ادعيت أن العين هذه، أن قد رددت إلي هذا الرهن، ما يقبل إلا بينة. إذا كنت أنا أنكر أقول لك ما ردت، تقول إلا رددته لك، أقول لك أنا منكر، عليك البرهان، فعليك البينة، إن لم يكن عليك بينة فتضمن. قال كالمرتهن والأجير، استأجرت سيارتي 3 أيام، ثم في اليوم الرابع أقول لك أين السيارة؟ قلت قد سلمتها لك، قد رددتها لك، قد جاء ابنك وأخذها مني، فأنا أقول لك ما رددتها ولا وصلت إلي ولا جاءت ولا أرسلت ابني إليك، فحينئذ هو ضامن لأنه أخذها لحظ نفسه. قال كالمرتهن والأجير ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض. إيش معنى ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض يا أبا بكر؟ أمن خلاص الله. أي أحسن، يعني ومنهم من ذكر المذكورون أي سابقا الذين قبضوا العين لحظ المالك، إذا قبضوها لحظ المالك بأجرة فلا يقبل قولهم بالرد إلا بالبينة. نعم هذا مودع وضعت الأمانة عنده، قلت له أنا سأذهب إلى الحج وعندي بصائر مهمة وفلوس أريد أن أضعها أمانة عندك، قال بكم؟ قلت له الناس يضعونها لوجه الله، قال لا أنا يعني أخبئها لك مكان وفرغ لها مكان وأجلس تشارف عليها، هات 50,000. أعطيته 50,000. بعد الرجوع انتظرت بعد الحج بشهر، قلت أرسلت إليه أين البصائر والفلوس؟ قال قد رددتها إليك. قلت ما رددتها، وأنا صادق أنه ما ردها، قال إلا قد رددتها، فحينئذ يطالب بالبينة وإلا فيضمن، لأنه أخذ الآن لحظ نفسه، قد أخذ عليها أجرة ومقابل. قال وكذلك ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض لأنهم يكونون أجراء، فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة لأنه يدعي خلاف الأصل، إذا الأصل عدم الرد. يقول يوم الجمعة هل يجوز أنك تقرأ الكهف في الصباح وتكملها بعد العصر؟ اقرأها كاملة في الصباح ولا بعد العصر؟ يعني هل يصدق عليك أنك قرأت سورة الكهف في هذا اليوم؟ الجواب نعم يصدق عليك أنك قرأتها وإن فرقت، لكن الأولى أن تقرأها كاملة، وإلا لو قرأ نصفها ثم شغل أو ضاق عليه الوقت وأراد أن يبكر المسجد أو جاءه طارئ ثم كمل من حيث وقف، يصدق عليه من قرأ سورة الكهف أنه قرأها كاملة وإن كان فرق بينها، فالموالاة بين الآية مع آية في مثل هذا الموضع ليس شرطا، لكن الأفضل أن يقرأها كاملة بدون أن يفصل بينها. يقول صيام الكفارة أي كفارة اليمين هل يلزم أن تكون متتالية يوم بعد يوم؟ لا، والقراءة الواردة عن عبد الله بن مسعود 3 أيام متتاليات، في هذا الجمهور على خلافه، فيجوز الإنسان أن يصوم مجموعة ومتفرقة، لأن الله تعالى يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام بدون قيد التتابع. قال هل من مر عليه سنة أو أكثر ولم يكفر عن يمينه كان عليه صيام أو كفارة إذا أراد أن يكفر عن يمينه؟ إن كان يستطيع أن يكفر بالإطعام أو الكسوة فيتعين عليه ذلك، فإن لم يستطع فحينئذ يصوم 3 أيام، لكن ما ينتظر حتى يصير فقيرا، هو مستطيع الآن أن يطعم منتظر إلى أن أفلس ما بقي عنده شيء، قال أما الآن فما معكم إلا الصيام. قال وهل من كفر عن يمينه هو قادر على الصيام لكن كان جاهلا بأمر الترتيب في الكفارة ثم صام وثم كفارة، فهل من كفر وعلم بالأمر عليه أن يعود ويصوم ولا يجزئه ما أطعم؟ الأصل الطعام مش الصيام، الأصل أن كفارة اليمين يعتق رقبة أو يطعم أو يكسو، هذا الأصل، لا يعدل إلى الصيام إلا إذا عجز، لأن الله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله آياته إلى آخره. فحينئذ المطلوب لمن كان عليه كفارة يمين أن يطعم أو يكسو 10 مساكين، عجز عن ذلك فإنه ينتقل إلى الصيام. الشافعية يقولون لابد يملكهم يملكهم. طيب هو ذا أكلهم ذا قال لهم هذا الطعام لكم ملكهم. يعني لو أدخلهم إلى مطعم وقال لصاحب المطعم نزل لكل واحد ربع دجاج مع الرز ويعني أعطاهم ملكهم يستطيع أن يأخذ هذا ويخرج يستطيع أن يأخذه ويخرج. الشافعي يقول لا بد يملكه سلمه إلى يده يعطيه. طيب وهذا قد وضعه بين يديه وهو حقه ليس لأحد أن يأتي كل بإذنه ولا يعتدي عليه. ما حكم القنوت في الفجر خلاف السنة وهو مذهب الشافعي؟ مذهب الإمام الشافعي أن القنوت في الفجر سنة ومن نسيه فعليه سجود السهو. ويبني الإمام الشافعي على حديث أنس الذي لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الحياة. هذا مذهب الإمام الشافعي لكن نحن أمة نتبع الدليل لا نقلد أحدا من أهل العلم وأئمتنا هم من علمنا ذلك. الإمام الشافعي كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال إذا تعارض قولي مع قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. فنحن خالفنا الإمام الشافعي عملا بوصيته وتعليمه، وهذا من دينه وجلالته وإمامته أنه ما يدعو الناس إلى تقليده وعلينا أن نعمل بذلك. هذا خلاف الذين يتعصبون يدرس في مذهب ثم يعني يخرج بالتقليد والتعصب، ما يريد أن يخرج عن أقوال إمام المذهب. يا أخي إذا خالفت المذهب الدليل في أي مسألة من مسائل فخذ بالدليل. الإمام المذهب ليس نبيا، هو عالم من العلماء يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل. فالمهم أن القنوت في الفجر على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين. إنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم في النازلة، قنت في الفجر والمغرب، وقنت في بعض الصلوات دون بعض، وقنت في الكل في النوازل. أما في غير النازلة فلا، لا يقنت في الفجر. وفي الوتر على سبيل المثال في رمضان وغير رمضان لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قط، لم يثبت فيما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قط، وإنما يشرع ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي كلمات يقولهن في القنوت، اللهم اهدني في من هديت إلى آخره. فلما علمه كان هذا من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما سيعلمه شيء مخالف، علمه فدل أنه مشروع. لكن رسول الله هل قنت في وتره برمضان أو في غير رمضان؟ الجواب لا. ومن ادعى خلاف ذلك عليه الدليل. فلو قال قائل فما حكم القنوت في رمضان؟ قلنا جائز بدليل حديث الحسن. فلو أن الإنسان يقنت أحيانا ويترك أحيانا لا بأس، هذا أفضل، لئلا يظن بعض الناس أن القنوت لا بد منه. الشافعية يرون القنوت في النصف الثاني من رمضان دون النصف الأول. ليش؟ قالوا من أجل ليلة القدر لعله يوفق لها عند أن يدعو، ولا يقنت في النصف الأول من رمضان. المهم أن القنوت جائز في الوتر في رمضان وغير رمضان، يقنت الإنسان أحيانا وله أن يترك القنوت، يصلي ثلاث ركعات ولا يوتر بركعة بدون ما يقنت ويسجد. ولو قنت ما ننكر عليه، لو قنت من أول رمضان إلى آخر رمضان ما نستطيع أن ننكر عليه، لو ترك القنوت من أول رمضان إلى آخر رمضان ما نستطيع أن ننكر عليه، لو قنت أحيانا وترك أحيانا ما نستطيع أن ننكر عليه. بعض الناس يقول لك طيب هذا موضع دعاء، نريد نحب أن تدعو لنا. طيب ادعو في السجود، الإمام والمأموم ادعو في آخر التشهد، ولو دعا الإمام وأمن المؤتمون لا بأس، ما في هذا شيء، يعني أمر جائز. المهم أن لا يكون في مشقة على المأمومين. القنوت أطول من ثلاث ركعات، ويختار كلمات تحفظها طول النهار مسجوعة ويدعو بها، وبعض الكلمات حتى أن بعض أئمة الحرم كان في بعض أيام رمضان بعض ليالي رمضان بعض الأئمة يأتي ببعض الدعوات، دعوات غريبة ما تطيب نفسك أن تقول بعده آمين، ما تطيب نفسك أن تقول آمين، يعني يأتي بكلمة دعوات مركبة وأشياء فيعني تستغربها. فهكذا أيضا بعض الأئمة، المهم أنه يتحفظ له من شريط ولا من يعني شخص قام يصلي وجمعها وجلس اكتبها يتحفظها طول النهار من أجل قوم يدعو بها وشق على الناس إلى أن أتعبهم. لا، الإنسان يدعو بجوامع الدعاء. ما أعظم الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، دعوات جامعات نافعات مباركات بدون أن يشق على المؤتمين، يكفي. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيرا.